الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن أنهينا في الدرس الماضي الحديث الأول من الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام الحديث. وهذا ما يسمى بحديث جبريل عليه السلام، وهو حديث عظيم جليل القدر. قلت لكم في الدرس الماضي إن النووي رحمه الله تعالى اقتداء بغيره من أهل العلم بدأ بأول حديث في صحيح البخاري، والثاني أول حديث في صحيح مسلم. فأول حديث في صحيح البخاري هو إنما الأعمال بالنيات، وأول حديث في صحيح مسلم هو حديث جبريل. وهذا الصنيع سبقه إليه البغوي رحمه الله تعالى في المصابيح، في مصابيح السنة وشرح السنة. البغوي كذلك بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم بحديث جبريل، ثم بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهكذا. هذا الحديث قال عنه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحمه الله تعالى، قال: أم السنة. وقوله أم السنة قياسا على أم القرآن، وهي الفاتحة. لماذا سميت الفاتحة بأم القرآن؟ لأنها اشتملت على المعاني الكبار وعلى أصول الإسلام موجودة في سورة الفاتحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. ليش؟ لأنها اشتملت على أمر عظيم، وهي السبع المثاني. لقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن، فالسبع المثاني هي الفاتحة. لماذا؟ ولهذا الألوسي رحمه الله تعالى كتب كتابا موسوعيا في التفسير سماه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، فأفرد في العنوان الفاتحة لجلالة قدرها. ولهذا إذا وجدت تفسيرا ولو مختصرا عند الفاتحة العلماء يفيضون في المعاني، لأن كل الدين موجود في سورة الفاتحة. ولهذا أمرنا بتكرار قراءتها عند كل ركعة، فإذا لم تقرأ سورة بعدها الصلاة صحيحة، لكن إذا تركت الفاتحة الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتسمية الفاتحة بذلك عرفنا معناه، وتسمية العلماء لحديث جبريل بأم السنة سنفهم بإذن الله تعالى بعد هذا الشرح حقيقة هذه الكلمة. فهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، فيه كل الدين كما قلت لكم في الدرس الماضي، لأن جبريل عليه السلام في الآخر لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين إما إسلام أو إيمان أو إحسان، وهذا الذي عليه مدار حديث جبريل. وقد توسع العلماء في شرحه، وقد كتب علي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرحا، وهو كتاب الإيمان الأوسط. فالإيمان الأوسط لشيخ الإسلام هو شرح لحديث جبريل، وكتب عليه القاضي عياض الفاسي كتابا سماه المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. وقد ذكر هذا الكتاب القاضي نفسه في شرحه على صحيح مسلم، لكن الكتاب مفقود، يعني إلى هذه الساعة الكتاب غير موجود. وقد ذكره جماعة ممن ترجم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، اسمه المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، جعله على حديث جبريل. وفي هذا العصر جماعة من أهل العلم وطلاب العلم أفردوا كتبا في هذا الباب، وأنصحكم جميعا بأنكم إذا وجدتم شرحا لحديث جبريل من أهل العلم المعتبرين فقرؤوه. وبينوه لأبنائكم، لأن الدين كما سترون قائم على هذا الحديث العظيم. هذا الحديث له قصة قبلها، لكن سنذكرها هذه القصة بإذن الله تعالى عند الكلام على مسألة القدر، لأن ابن عمر حدث به عن أبيه عمر. سبب تحديث ابن عمر بهذا الحديث له قصة طويلة ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، نذكرها لاحقا بإذن الله تعالى. في هذا الحديث جاء رجل، قال هنا، قال: إذ طلع علينا بينما نحن جلوس، وفي لفظ بين نحن جلوس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابة بينما نحن جلوس يدل على أن من عادة الصحابة الجلوس عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه العلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يتناوب مع رجل من الأنصار. اليوم عمر يذهب إلى الحقل يعمل، الأنصار يسمع، ومن الغد الأنصار يعمل وعمر يسمع، حتى يجمعوا ما بين الدين والدنيا، فهمتم؟ ولهذا الصحابة لم يتركوا شيئا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه رضي الله عنهم أجمعين. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل. قال هنا: إذ طلع علينا رجل، ثم وصف هذا الرجل يعني عمر، قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قبل ذلك هذا الرجل كما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر هذا جبريل، يدلنا على ماذا؟ على أن الملائكة تتمثل بصورة البشر، وهذا كثير، فإن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، أتاه بصورة رجل، وكان يتمثل بصحابي، من هو؟ دحية الكلبي، أحسنتم، وكان رجلا جميلا رضي الله عنه، فكان دحية الكلبي يتمثل به جبريل، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، وكما جاءت الملائكة تجادل إبراهيم عليه السلام في قوم لوط، جاءوه على صورة بشر، وهكذا فإن الملائكة يتمثلون، بل في قصة الأقرع وغير ذلك معروف أن ذاك الرجل قال: أما أنا فملك. فالملائكة يتمثلون بصور البشر، وهذا التمثل ليس لأن الملك يريد أن يتمثل، لا، لأن الله تعالى يأمرهم بذلك متى شاء إذا شاء لحكمة عظيمة. فالملائكة لا يتمثلون بأنفسهم، وإنما يتمثلون تبعا لحكمة الله جل وعلا، كما هنا جبريل هنا لم يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، لا، أراد جبريل بهيئته وسلوكه وسؤاله أن يعلم الصحابة، وهذا لا يتحقق إلا إذا جاء جبريل على هيئته البشرية أو على هيئة بشرية، وإلا لو جاء جبريل على هيئته الحقيقية هل يستطيع الصحابة أن يسمعوا كلامهم؟ لا يستطيع، يعني من يستطيع أن ينظر إلى ملك له 600 جناح سد الأفق؟ لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه فزع، أمر عظيم لا يمكن أن يتحمله الإنسان، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته الحقيقية كم من مرة؟ مرتين، الأولى في مكة والثانية عند المعراج، فهمتم؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ومر هذا في حديثنا على الإسراء والمعراج. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. أولا قالوا وصفوه في شكله، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. سواد الشعر غالبا أمر يرى، يعني لو كان إنسان شعره أسود جدا يظهر، سيما إذا كان سواد الشعر مع بياض الثوب، فهذا يدل على أن الصحابة لاحظوا أن هذا الإنسان شكله جذبهم من جهة شدة البياض مع شدة السواد. ثانيا الصحابة قالوا: ولا يرى عليه أثر السفر. من إيش لا يرى عليه أثر السفر؟ أصلا بياض الثياب، فهمتم، والهيئة الظاهرة تدل على أن هذا ليس عليه أثر السفر. طيب إذا كان ليس عليه أثر السفر هل هذا فيه غرابة؟ ما الغرابة في هذا؟ أحسنت، أنه لا يعرفه أحد، يعني إما أنه منا وهذا لا نستغرب أن يكون ليس بمسافر، لكنه ليس من المدينة ولا يرى عليه أثر السفر، فهذا مما يثير الريبة. يعني إنسان يأتي لا يعرفه أحد ولا يظهر عليه السفر، تقول من وين جي هذا؟ فهمتم؟ يعني هذا الذي أثار غرابة واستعجاب الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قالوا بعدها، قالوا ولا يعرفه منا أحد. وها هنا سؤال، قول الصحابة ولا يعرفه منا أحد، يعني قول عمر، كيف عرف أنه لا يعرفه أحد؟ تذاكر الأمر. إحنا عندنا كم من احتمال؟ اثنين. الأول أن يكون عمر قال ذلك بغلبة الظن، يعني تقريبا هذا لا يعرفه أحد. والثاني أن يكون الصحابة تذاكروا بينهم عند قدومه، فقال كل واحد لا نعرفه لا أعرفه، فنقل الخبر لكن اختصر المسألة. والثاني هو الصحيح، فقد جاءت رواية أخرى ذكرها الحافظ بن حجر فتح الباري، قال فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض فقالوا لا يعرفه أحد، هنا قال عمر لا يعرفه أحد. فهمتم؟ إذن استناد عمر هنا ليس فقط لغلبة الظن، وإنما هو لقيل الصحابة وتصريحهم، قال ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي وضع ركبتيه إزاء ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذيه. الضمير في قوله فخذيه اختلف أهل العلم، هل يعود على جبريل أم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم يعود على جبريل، أي أن جبريل وضع كفيه هو على فخذي جبريل. والقول الثاني قالوا لا، بل جبريل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بالأول قال جبريل جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه كهيئة طالب علم مؤدب جاء ليسمع من معلمه، واضح؟ قالوا لأن جبريل جاء هنا ليعلمهم الإسلام والإيمان والإحسان، وليعلمهم أيضا كيف يكون طالب العلم أمام أستاذه ومعلمه. والثاني قالوا لا، بل جبريل وضع يديه كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بدليل ما جاء في رواية أخرى في السنن، حديث هذا في صحيح مسلم هذه الرواية، لكنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ورواه أهل السنن وهم في مسند أحمد، ورواياته كثيرة، هو مجلس واحد لكن رواياته كثيرة. منها في رواية في السنن أنه قال فجلس فوضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الحديث بطل كل استنباط هنا، فهمتم؟ فهنا لا نقول تحتمل، لأن الصحابي صرح بهذا وهو كان حاضر في القصة. إذن الظاهر أن جبريل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقائل منكم أن يقول كيف واحد يجلس أمام إنسان ويضع كفيه على فخذيه؟ لا، هنا ليس للتعليم، تعليم جلوسه. طيب وضع الكفين على الفخذي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا؟ ها؟ لا ها عبد الله أحسنت، ليوهم أنه من الأعراب. يعني جبريل حب يفعل أمر حتى يظن الصحابة أن هذا من الأعراب، والأعراب عندهم نوع جفاء، يعني يفعلون تصرفات لا يفعلها الإنسان الذي يعيش في المدينة الحضر، ففعل هذا. مما يؤكد هذا أنه قال بعدها يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقوله يا محمد ولم يقل يا رسول الله دل على أنه أعرابي. الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهذه الآية تفهم من الجهتين، يعني إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب، وأنت دعوته لا تناديه يا محمد، فهمتم؟ فقال يا محمد، جاء في رواية أنه قال يا رسول الله، والله أعلم بصحتها، فهمتم؟ لكن لو قال يا محمد يكون هذا من باب التعمية، وعليه فأوجه التعمية في أمور. الأمر الأول وضعه كفيه على فخذيه، ثانيا قوله يا محمد، ثالثا قوله بدءه بالسؤال بدون قوله السلام عليكم، هذا أيضا من أوجه التعمية على أنه لم يقل السلام عليكم هنا، بل جلس وقال يا محمد. قالوا هذا أيضا يريد أن يوهم بأنه من الأعراب الذين فيهم نوع جفاء. وها هنا مسألة، لماذا؟ كيف عرف جبريل وهو جاء على هيئة أعرابي؟ ولا جبريل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله، لا هذا واضح يا جبريل، لكن هو أراد أن يعمي، كان يستطيع يقول من فيكم محمد. أحسنت. جاء في رواية أبي هريرة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا بين أصحابه. إيش معنى بارز؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت من بعيد تراه في مكان مرتفع نوعا ما. هذا المكان المرتفع لم يكن في البداية، ولهذا جاء في أحد طرق الحديث أو في رواية أخرى في حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أتاه آت بيننا ولا يعرفه، فقال الصحابة يا رسول الله دعنا نجعل لك دكانا من طين حتى يعرفك الناس إذا قدم. فبنى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا من طين يجلس فوقه، إذا رآه الرائي من بعيد علم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ ولهذا هنا قال كان بارزا، ولهذا جبريل الأمر سهل، يعني إذا أتى يعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ويستحب لمن درس الناس العلم أن يكون بارزا بينهم، ليس بروزا حتى يكون أعلى منهم، لا، حتى يراه الناس ويسمع كلامه، وربما إذا رآه عبد بعيد يعرف أن هذا يدرس الناس، فهمتم؟ وهذا الناس فيه أنواع، لكن من رأيت تصرفات أهل العلم تجد أن دائما العالم والمدرس وطالب العلم له مكان يعرف به حتى يراه الناس ويسمع كلامه على شكل واضح حسن. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أركان الإسلام سأشرحها لكم بإذن الله تعالى عند الكلام على حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس حتى لا نكرر الكلام، لكن الذي يعنينا هنا أن جبريل عليه السلام سأل أولا عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأمور ظاهرة، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى غير ذلك. لما سأله بعد عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. ففي الإسلام أجاب بالأمور ظاهرة، وفي الإيمان أجاب بالأمور الباطنة، وعليه فنقول بأن الفرق ما بين الإسلام والإيمان بأن الإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة، واضح؟ طيب، هذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في موضع واحد، فهمتم ولا؟ لكن إذا قلت هذا رجل دخل في الإسلام يعني دخل في الإيمان، وإذا قلت هذا رجل دخل في الإيمان يعني دخل في الإسلام، فتكون كلمة الإسلام والإيمان من باب الكلمات التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، كالفقير والمسكين والبر واليقين والرب والإله وهكذا، كل هذه والنبي والرسول وهكذا من العبارات التي إذا جعلت في موطن واحد لابد أن تفرق بينها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق ما بين الإسلام والإيمان، لأن الإيمان كما سيأتي درجة أعلى من الإسلام، كما أن الإحسان درجة أعلى من الإيمان. ولهذا قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلما عبر بالإخراج والإنجاء قال من المؤمنين، لكن لما تكلم على البيت قال مسلمين. ليش؟ زوجة لوط كانت معهم ولا؟ إذن البيت إيمان ولا إسلام؟ إسلام، لأنها في الظاهر معهم، لكن عندما أنجى الله هل نجى زوجة لوط؟ بل هلكت مع الغابرين والهالكين. إذن قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، النجاة لأهل الإيمان، لكنها في الظاهر كانت معهم. كما نقول الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذه الصحبة هي الصحبة التي فيها الكرامة ولا؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أصحابه هذه هي أصحابه الأولى في الظاهر، لأن المنافقين كانوا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وإلا هم ليسوا في الباطن مع الموحدين. فهمتم يا إخوة؟ إذن الإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. وهذه المسألة وهي الفرق ما بين الإسلام والإيمان مسألة جليلة القدر. لو قرأت في كتب شروح السنة ستجد أنهم يفيضون ويطيلون الكلام فيها، زبدتها هو هذا. فهمتم؟ ثم قال وقلت لكم أن أركان الإسلام بإذن الله تعالى نتكلم عليها في الحديث ابن عمر القادم. قال فأخبرني عن نعم قال صدقت. هنا إيش قال؟ قال صدقت، يعني جبريل بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قال الصحابي عمر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل في السائل أنه لا يعلم الجواب، فقولك بعد أن أجيب أنا عن سؤالك صدقت، إذن أنت تعرف الجواب. ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن جبريل كان يعرف السؤال ولا؟ طيب لماذا يسأل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن من سأل ليعلم الناس يسمى معلما. طيب، قال وكيع بن راح كما ذكر ذلك الخطيب في الجامع قال من استفهم وهو فاهم فهذا شعبة من الرياء. طيب، شفتم؟ قال من استفهم وهو فاهم فهذا شعبة من الرياء. طيب، كيف نجمع ما بين جبريل وكلام وكيع؟ أحسنت، نية. النية، ولهذا احنا في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، نفس الكلمة يقولها هذا يعني بها كل الخير، ويقولها آخر نفس الكلمة يعني بها كل الشر. ليش؟ ما الذي فرق بينهما؟ نية. هذا نيته الإصلاح وهذا نيته الإفساد. هذا تكلم ليعلم وهذا تكلم ليقال إنه يعلم. وفي الحديث إنما قرأت إنما علمت القرآن فقت وجاهدت ليقال وقد قيل خذوه إلى النار. أنت أردت فقيل. ولهذا أنت إذا كنت تجاهد نفسك في الإخلاص فلا بأس أن تسأل عالما أو طالب علم مسألة فقط لتفيد الناس. طيب، فإن قلت أخشى على نفسي الرياء، أذكركم بكلام الفضيل بن عياض، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني لو كنت كل شيء ستفعله هذا ممكن رياء، هذا ممكن رياء، خلاص سد عليك إبليس هذا الباب. ولهذا لما جاء أقوام إلى الحسن البصري وقالوا له إنا نخاف أن ندعو الناس ولا نعمل بذلك العلم، ونخاف على أنفسنا. قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان لن يتركك، خير أن لا يتركك وأنت مجتهد خير من أنه لن يتركك وأنت بطال، فهمتم؟ ولهذا افهموا مداخل إبليس عليكم، فلا تتركوا العمل من أجل أن الناس سيقولون، لكنك اجتهد في إخلاص نيتك. طيب، فإن قال قائل منكم، وإن كان هذا الكلام ألصق بالدرس الماضي، فإن قال قائل منكم طيب حكيت عن السلف أخبار بأنه كان في المسجد فدخل يقرأ القرآن، فدخل أحد فغطى المصحف، والثاني كان يأخذ قمامة في المسجد فلما رأى أحدا وضعها في جيبه، وهكذا. الجواب عن هذا أن يقال هي أحوال خاصة، ربما هم في أنفسهم في تلك اللحظة أحسوا رياء فأغلقوا الباب، لكنها أحوال خاصة لا تقاس على كل الخلق، وإلا لن تفعل شيء. درسنا الآن هنا نتركه، لأن ربما سيدخل علي الرياء، وأنتم هنا الآن جلوس، ربما سيأتي واحد يقول شوف جلسين وكأن يتعلمون. إذا فتحت هذا الباب هلكت وأهلكت. وبعض الناس يا إخوة قطاع طريق، ولهذا يقول ابن القيم قطاع الطريق نوعان. قطاع الطريق في الدنيا هذا يسق القمح والمال والقماش، قال وقطاع طريق في الدين، وهؤلاء نواب إبليس وهم أخطر من الأوائل. الأول يسرق ذهب وفضة وخبز وقمح، الثاني يسرق دينك، يعني يأتي ويتسلط عليك. أنت تدرس الناس ألا تخاف من الرياء؟ طيب قل لي إذا قعدت في داري أنا حليت مشكلة الرياء؟ فهمت؟ بل بالعكس، إذا بقيت في دارك تسلط عليك الجهل فتجمع ما بين الرياء والجهل. واضح يا إخوة؟ إذن من استفهم وهو فاهم هذا لمن فعل ذلك رياء. وقد ذكرت لكم أظن في مرة سبقت أن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى نظم نظما في الأنساب وهو صغير في فترة الطلب رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان المفسر المعروف، ثم دفنه في التراب ولا يعلم عن هذا الكتاب إلى هذا اليوم. فلما سئل بعد أن كبر الشيخ وصار عالما إماما لماذا فعلت هذا؟ قال لأنني كتبته أريد أن أبز أقراني، يعني أريد أن أفوق أقراني، كتبته لا للإخلاص لكنني كتبته للرياء، ففعل هذا الأمر. وقال تلميذه عطية سالم رحمه الله تعالى في مقدمة أضواء البيان وهو يذكر هذا، قال وليت شيخنا تركه وصحح النية، لأن الدارقطني يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة عوض أن تتركوا الأعمال واصل العمل وصحح النية. دفعت 100 دينار، شافك واحد حسيت بالرياء، طيب المرة اللي بعد تدفع 200، فهمتم؟ حتى قال بعض السلف إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك أنت تصلي رياء زد صلاتك طول حسنا إرغاما للشيطان. إذن لا بأس بسؤال العالم السؤال حتى يستفيد الناس. وكم من سؤال يا إخوة سئل لعالم نجني نحن اليوم ثمراته علما وبركة. شوفوا كم من كتاب كتب هو أصله سؤال يرد إلى العالم فيحرر فيه كلاما، منها العقيدة الوسطية أصلها ماذا؟ سؤال، من واحد سأل. الوصية الصغرى لشيخ الإسلام سؤال، أبو القاسم التجيبي المغربي جاء من المغرب لشيخ الإسلام في أقصى في المشرق، قال له اكتب لي وصية أنتفع بها في الدين والدنيا، كتب له الوصية التي نشرحها كل سنة ربما، فهمتم؟ وهكذا من كلام العلماء الشيء الكثير. ولهذا يا إخوة جبريل عليه السلام علمنا هذا الأمر وهو أن السؤال علم، لكن السؤال العلم ما هو؟ السؤال الحسن. ولهذا قالوا السؤال نصف الجواب، لكن أي سؤال؟ السؤال الحسن. بعض الناس يفتح بأسئلته أبوابا من الفتنة ليفتن بين العالم وطلابه وبين الأخ وأخيه بمجرد سؤال، لأنه طالب فتنة وليس طالب علم. ولهذا ثمنوا أوقاتكم، وإذا سخر الله لك عالما وجلست إليه لا تضيع وقتك في كلام فارغ، اسأله أسئلة تنفعك في الدين والدنيا، فرب وصية من عالم يحيا بها قلبك إلى أن تموت. ولو أردت ضرب الأمثلة في هذا لطال المقام. ليش؟ لأنك تسأل عن النافع، بعض الناس يجلس إلى عالم كلامه فارغ. ومر أحد المشايخ زار باريس ففي الطريق لما أخذه أحد إخواننا من المطار قال له: يا شيخ، هذه باريس فيها الدائري الخارجي، يعني بيريفيريك، الدائري الخارجي والدائري الداخلي، وهذا طريق يأخذ كذا. قال: جزاك الله خير، عندك شيء تريد تقرأه أن تقرأه؟ سكت. قال: عندك شيء تريد أن تقرأه؟ قال: نعم. قال: هات اقرأ. فقرأ عليه من المطار إلى المسجد كتابا كاملا مختصرا متنا من المتون. قال: فاستفدت في الكتاب. وذهب الشيخ. الشيخ قال: أنا لست آت هنا لتعلمني الداخلي والخارجي، وخلي عندك، فهمتم؟ لكن هذا الكلام جاء من العالم. بعض العلماء الآخرين يسكت. أنت تنشط للعلم، أنا أنشط للعلم. ولهذا بعض الإخوة يظن بأن العالم يتكلم في العلم من نفسه. لا، أنت أيها الذكي الحريص إذا وفقت لمن عنده علم فاسأله عن العلم حتى تستفيد. ولهذا طبع كتاب في مجلد اسمه أسئلة الطريق للشيخ ابن عثيمين، هي أسئلة كانت من بيته إلى المسجد، سجلت فرق طبعت في مجلد في شتى الفنون والعلوم، لأن هؤلاء الناس استغلوا أوقاتهم. مش جالس أنت مع عالم، طيب لا بأس بالحديث، كيف حالك، لا بأس كذا، لكن بعدين أنت هذا سيمكث عندك يوما أو يومين، استغله وقرأ عليه. واضح؟ وقد قرأنا وقرأ غيرنا كتبا في السيارات، فهمت؟ أخ عبد الله يعرف كثير من الأمثلة، فهمتم؟ في السيارة تقرأ عليه متنا كاملا تستفيد أنت منه وتفيد. وهكذا إذن يا إخوة نستفيد من هذا الحديث فائدة، أولا هو الحرص على العلم النافع. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته إلى غير ذلك. الإيمان يا إخوة يعرف بتعريفين. التعريف الأول باعتبار ما يؤمن به، والتعريف الثاني باعتبار محل ذلك الإيمان وموطنه. ولهذا واحد يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان؟ لا، ليس السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال عن العلماء. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته. والناس الآن إذا سألتهم ما الإيمان، يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. والجواب أن يقال بأن الأمر يختلف، اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان باعتبار ما يؤمن به، ولم يعرف الإيمان باعتباره حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد. ولهذا نقول: الإيمان في اللغة قيل هو التصديق، وهذا نقل فيه بعض علماء اللغة الإجماع، وغلطهم آخرون من أهل العلم وقالوا خطأ. الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس التصديق، وقد أبطل هذا شيخ الإسلام في كتابه الإيمان من عدة أوجه، منها أن بعض علماء اللغة قال الإيمان فيه انقياد وقبول. إذن ليس الإيمان في اللغة، انتبهوا، مجرد التصديق، فهمتم؟ بل الإيمان في اللغة الإقرار، لأن التصديق يا إخوة لا عبرة به، تصديق لا يتبعه انقياد لا عبرة به. أبو طالب كان مصدقا ولا مصدقا؟ ليس عنده أدنى شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكان يقول أبو طالب، يقول في لميته المشهورة: ولقد علموا أن ابننا لا مكذبي لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فهمتم؟ ولهذا كان يقول بأن يعلمون الكل بأن ابننا هذا صادق مصدق، لكنه لم يتبعه اتباعا لدين قومه فمات على الكفر والعياذ بالله. إذن التصديق ليس هو الإيمان من جهة اللغة، تصديق شيء والإيمان شيء. الإيمان إقرار. ليش الإيمان إقرار؟ لأن الإيمان إذا أردت أن تبحث عنه في كتب اللغة اذهب إلى مادة أمنة، لأن الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي يتبعه أمن. ولهذا التصديق المجرد لا ينفع. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا وتل ابنه للجبين في الصافات قال جل وعلا بعدها قد صدقت الرؤيا. متى سمي تصديقا حقيقيا هنا؟ لما أتبع تلك الرؤيا بالعمل. شفت لما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فهنا لما أتبعها بالعمل سمي تصديقا نافعا. أما مجرد التصديق بعض الناس يقول هذا محمد نبي لكن لا يفعل شيئا ولا يتبعه، هذا لا ينفعه، فهمتم؟ وذكرت لكم بأن أبا جهل كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان من جهة اللغة هو الإقرار، والذي يعنينا من جهة الشرع، لأن هب أن الإيمان لغة التصديق يقال العبرة بالحقائق الشرعية، لأن كل كلمة تجد عندها حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، والذي يعنينا هي الحقائق الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ بعض يفهمه. الصلاة يا إخوة في اللغة ما هي؟ الدعاء. طيب إذا قلت لك امشي صلي، ايش تفهم منها أنت؟ تفهم أنك تمشي تدعي؟ أنا لما أقول من الخارج من البيت أقول أنا ذاهب للصلاة، هل تفهم زوجتي بأني ذاهب إلى مكان للدعاء؟ جيبوا، لا يمكن أن يخطر ببالها أصلا. ليش؟ لأننا اتفقنا على أن الصلاة الذي يهمنا فيها هو الحقيقة الشرعية. لكن إذا جاء النص تفهم أيضا بسياق النص بأنه لا يمكن أن يراد بها هذا المعنى. قال جل وعلا وصلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل يمكن صلوا عليه يعني فوقه؟ أجيبوا. إذن شفتم السياق يغير الكلمة من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية. وهذا بحثه وين؟ في كتب أصول الفقه. يقول الناظم لغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. ولهذا لو قال واحد رأيت دابة، تفهم منها أنت أي دابة؟ ذات الأربع، فهمتم؟ والدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض. أنا وأنتم دابة؟ أجيبه، لا تخف. نعم دابة من اعتبار اللغة لأننا ندب على الأرض، لكن لو جاك واحد قال لك أنت دابة تغضب؟ أيوة. إذن هنا الحقيقة العرفية هي التي حكمت على الحقيقة اللغوية. إذن الإيمان يا إخوة الذي يعنينا فيه هو الحقيقة الشرعية ليس الحقيقة اللغوية. عرفه أهل السنة باعتبار محله بأنه قول باللسان، عفوا قبل ذلك، بأنه اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ما معنى هذا الكلام؟ بأنك إذا نطقت شيئا هذا يدخل في الدين ويؤثر فيه، وإذا عملت شيئا فهذا من الدين ويؤثر فيه، وإذا اعتقدت شيئا هذا من الدين ويؤثر فيه. لا نقول بأن الإيمان في القلب ومهما تفعل لا يضر، لا، كما يقول المرجئة. هذا معنى قول أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم لخص كل هذا في حديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أي فرع. شفت الشجرة فيها أغصان، هذه الشعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب قول لا إله إلا الله هذا ماذا؟ قول. إماطة الأذى عن الطريق هذا ماذا؟ فعل. والحياء شيء قلبي. إذن هذا كله داخل في الدين. فالذي يأتيك واحد يقول لك الدين في القلب، يقال في الدين في القلب والدين في اليد وفي اللسان. طيب لو كان الدين في القلب فقط لماذا تشهد شهادة الإسلام إذن؟ هل واحد أسلم الآن وقيل له تشهد شهادة الإسلام قال الدين في القلب يقبل إسلامه؟ لا يقبل باتفاق العلماء، اللهم إلا إذا كان المانع عدم النطق لأنه أبكم لا يستطيع الكلام. أما من كان يستطيع النطق وعنده متسع من النطق لا يقبل إسلامه بإجماع المسلمين. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تكون مسلما بدون قول. طيب صدق بقلبه أقر بلسانه لابد أن يعمل بجوارحه، ولهذا من عاش بين المسلمين دهره كاملا ويعلم هذا الدين ولا يعمل لله عملا واحدا هذا ليس بمؤمن بإجماع المسلمين، لا يمكن أن يكون مؤمن. ليش؟ لأننا عندنا قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال وسيأتي معنا، إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت كذلك. ولهذا قال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، إن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت. دل هذا على ماذا؟ على أن واحد يقول أنا في قلبي مؤمن ولا يعمل شيئا، هل نصدقه بهذه الدعوة؟ كذاب. ليش؟ لأن لو كان إيمانك في قلبك صادقا لرأيناه على جوارحك ناطقا. ولهذا ذكرت لكم قول الشاعر قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. ولهذا قال جل على المنافقين قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني لو كانوا صادقين في أنهم يريدون أن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في تبوك لأعدوا العدة. فعدم إعداد العدة الخارجية دليل على عدم صدق النية من جهة الداخل. ولهذا واحد يقول أنا مسلم مؤمن لكنني لا أعمل شيء، قال أنت لست بمؤمن. طيب فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا شرف الأربعين قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، كيف نجيب عن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا. إيه؟ إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، يعني واحد يقول الإيمان ف... أحسن. هذا نستفيد منه أن الأصل في الدين والإيمان هو القلب. إحنا قلنا إذا صلح صلحت، لكن قبل هذا الجواب يقال طيب أنت إذن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصدق به؟ يقول نعم. طيب خليك هذا الحديث، الذي قال هذا نفسه قال الآخر في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا كنت صادق، الذي قال هذا قال هذا، أخذت هذا الحديث وتركت هذا، فأنت كأهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فهمتم؟ ثم نقول له: قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول حق والثاني حق. قوله التقوى هنا، التقوى أصل الدين وهي في القلب، التقوى أصلها في القلب، لكن لا نعلم حقيقة هذا القلب إلا إذا ترجم عن طريق الجوارح باعتبار الأحاديث الأخرى. فهمتم؟ إذن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. قولهم قول يقصد به قولان: قول القلب وقول اللسان. قولهم اعتقاد، اعتقاد القلب، وقولهم عمل، عمل القلب والجوارح واللسان. أعيد: قول القلب هو اعتقاداته. شفتوا أنت الإيمان بالملائكة، هذا يسمى قول القلب. لماذا يسمى قولا؟ لأن العبد إذا اعتقد عقيدة وكأنه حدث بها قلبه. فلهذا نقول العقائد التي نؤمن بها بالجنة والنار والصراط وغير ذلك، كل هذه من أقوال القلب. والثاني قول اللسان، والمقصود به شهادة الإسلام التي لا يهو إسلام عبد إلا بها. ثانيا عمل، عفوا، ثانيا اعتقاد القلب، وهذا ظاهر، عفوا لا، عمل القلب. احنا قلنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. عبارات السلف الكثيرة يقول الإيمان قول وعمل، أنا أضفت الاعتقاد وهو داخل في الأول. قالوا قول وعمل، يجي واحد يقول كيف قال السلف الإيمان قول وعمل ولم يذكروا الاعتقاد؟ الجواب أن يقال في قولهم قول وعمل هناك الاعتقاد، لأني قلت لكم بأن القول قولان: قول اللسان وهو الشهادة، وقول القلب وهو العقيدة. وأما العمل فهو عمل القلب واللسان والجوارح. أما عمل القلب فهو إخلاصه وخوفه ورجاؤه وخشيته ومحبته، هذه أعمال القلوب. العقائد هي قول القلب، الأفعال التي تأتي في القلب من خوف وحياء وغير ذلك هي عمل القلب، الثاني عمل الجوارح، الصلاة والزكاة والحج والذكر وغير ذلك، والثالث عمل اللسان، وهو كل عبادة لا تقوم إلا باللسان. فنقول إذا قال السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قالوا قول وعمل، أو قالوا قول وعمل ونية، أو قالوا قول وعمل ونية وسنة، كل هذا مسميات مختلفة لمسمى واحد وهو الإيمان. ولهذا السلف إش قالوا؟ من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله دقه وجله. هذا مذهب السلف. ولهذا تقرأ عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ذكر بأن هذا أمر واضح متفق عليه، وابن أبي زمانين وغيره، وهي عقيدة الإمام مالك وعقيدة الصحابة بل وعقيدة الأنبياء. فهمتم؟ إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو هذا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يصير كالجبال، ينقص حتى لا يبقى منه إلا أمثال الذر، والذر هي صغار النمل. وهذا كل واحد فينا يراه. أنت في نفسك إذا حضرت مجلس علم تحس بإيمانك قد ازداد، تترك الصلاة في المسجد أيام مع ترك القرآن مع اللهو واللعب تحس قلبك اسود وإيمانك قد ضعف، فأنت في نفسك تعيش هذه الحالة. فهمتم؟ ولهذا استنكر السلف قول المرجئة الذين قالوا إيمان أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق، حتى قال قائلهم الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. شفتوا المشط أسنانه مستوية؟ قالوا هكذا. وهذا الكلام يا إخوة من أعظم العيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في المنام وقد وزنت بالأمة فوزنتها، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنها، وزن عمر بالأمة فوزنها. طيب ميزان عمر يا أخي ميزان لحم وشحم؟ أجيبه ميزان ماذا؟ هو إيمان طبعا. فهمتم؟ هو ميزان الإيمان. فلا يمكن أن يقال بأن إيمان واحد من الناس مثل إيمان أبي بكر وإيمان أبو بكر وعمر، بل التصديق يا إخوة يتفاضل الناس فيه ولا؟ يقول قائل واحد طيب هذه الأعمال يتفاضلون فيها؟ الصحابة لم يفضلوا من جاء بعدهم بكثرة الأعمال، لا، بل ما كان في قلبهم من تصديق ويقين أعظم ممن جاء بعدهم. ولهذا قال نافع بن شعبة قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ونصيام ولكن بشيء وقر في قلبه وصدقته الأعمال. فهمتم؟ فالإيمان الذي كان عند أبي بكر والتصديق الذي كان عند أبي بكر ليس كغيره. ولهذا جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نافق حنظلة. ليش؟ لأنني إذا كنت معك وإذا كنا معك وكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، حتى إذا عدنا إلى أهلينا وأموالنا ذهب ذلك الحال الذي كنا فيه. طبيعي أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصف لك الجنة والنار، كيف سيكون حالك؟ فهمتم؟ إذن الصحابة في أنفسهم تصديقهم يتفاضل، وهذا أمر طبيعي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحال لا يمكن أن تستقروا عليها وعليه. فالناس يتفاضلون في أقوالهم وفي اعتقاداتهم وفي أعمالهم، وليس فقط في كثرة الأعمال، فإن الصحابة عندهم من اليقين والتصديق وقوة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند من بعدهم. ولهذا كان من الصحابة، وقيل هذا عن جماعة من السلف، لو قيل له غدا يوم القيامة ما ازداد عملا. أنت لو قالك واحد غدا يوم القيامة تترك الدرس أول شيء الآن تمشي. فهمتم؟ لكن هم لا يزدادون عملا. لماذا؟ لأن عندهم من الاستيقان بذلك الموعد العظيم ما لا يجعلهم يشكون فيه طرفة عين. إذن هذه مسألة الإيمان يا إخوة. والناس الآن كما قال الإمام مالك أو غيره قال أنتم الآن، وقاله أنس قال أنتم أنس بن مالك قال أنتم تعملون أعمالا ترونها كالذر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الإيمان يزيد وينقص، ومن توفيق الله للعبد أن لا يستحقر ذنبه، فإن بعض الناس يعمل الذنب ويقول هذا صغير وهذا ذنب صغير. يقال قال بعض السلف كل ذنب كبير، ليس أنه ينكر بأن الذنوب كبائر وصغائر، لا، هذا أمر متفق عليه كما قال ابن القيم في الداء والدواء. الذنوب كبائر وصغائر، مع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالله تعالى قسم الذنوب إلى كبائر وإلى ما دون ذلك وإلى اللمم. إذن الذنوب كبائر وصغائر. لكن ما معنى قول هذا الإمام؟ قوله الذنوب كلها كبائر باعتبار الله الذي تعصيه، ولهذا قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله. إذا نظرت إلى الذنب بهذا الاعتبار فكل ذنب عظيم من هذه الجهة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب من زنى كفر؟ أجيبوا، هذا قول الخوارج الذين يقولون الزاني كافر، قول الخوارج. والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين وفي النار خالد في النار. طيب إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ جاء في لفظ ويكون إيمانه فوقه كالظلة، يعني ذهب عنه في ذلك الحال خشية الله وتعظيمه وتوقيره، وبقي معه أصل الدين بالإجماع، لكن هيبة الدين وخوفه من الله ذهب. ولهذا في قصة أصحاب الغار لما على المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانفض. شفتم؟ شفت خشية الله تعالى. إذن قبل ذلك الموقف ضعف إيمانه حتى باشرها، فلما قالت تلك الكلمة عاد له وازع الدين، فهو الذي رفعه حتى أكرمه الله بأن أزاح صخرة عنه بذلك الموقف العظيم. شفت الإيمان ماذا يفعل؟ يفعل العجائب. ولهذا يا إخوة الإيمان يزيد وينقص، وعليه فالعبد ينبغي له أن يسعى دائما في الأمور التي تزيد في إيمانه ويجتنب الأمور التي تسعى في نقصان إيمانه. فإذا كان واحد من أصحابك إذا جلست عنده ضعف إيمانك فاتركه، اتركه، فر منه فرارك من الأسد، لأن الأسد يأكل اللحم والعظم، هذا يأكل دينك وقلبك ولا يترك منه شيئا. فهمتم؟ وأعرف أقواما كانوا على صلاح وحال فلما خالطوا الفاسدين ذهبوا، في خبر كان. فهمتم؟ ويحرص كذلك العبد على ما يزيد في إيمانه، ومن أعظم ذلك لزوم جماعة المسلمين والإكثار من ذكر كتاب الله وصحبة الصالحين وكثرة الذكر، وهذا موضعه في غير هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان أن تؤمن بالله، فذكر الأمر الأول من الإيمان وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو رأس الأمور ورأس الدين وهو التوحيد. ولهذا قلت لكم مرة العلاقة ما بين بعض المصطلحات هي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، العقيدة هي ما يتعلق بالاعتقاد، والاعتقاد ينبني على أركان الإيمان الست، وأعظم هذه الأركان هو الإيمان بالله وهو التوحيد. إذن عندنا الإيمان ثم الاعتقاد ثم التوحيد. فإذا قلنا الإيمان بالله هي نفسها معنى كلمة التوحيد، والتوحيد وحد يوحد أي أفرد الشيء وجعله واحدا. وتوحيد الله تعالى وهو الإيمان به يقسم باعتبارات، قد يقسم التوحيد باعتبار العبد، وقد يقسم التوحيد باعتبار المعبود. فإذا قسمت التوحيد باعتبار فعل العبد يكون التوحيد قسمين. القسم الأول توحيد المعرفة وتوحيد القصد، توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. لأن العبد إما أن يعرف ويثبت وإما أن يقصد ويطلب. الأول يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والثاني يدخل فيه توحيد العبادة. وهذا يجرنا إلى التقسيم الآخر وهو الأشهر والأسهل عليكم، وهو أن التوحيد ينقسم باعتبار الموحد سبحانه إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية وتوحيد في الأسماء والصفات. ما معنى توحيد في الربوبية؟ أن تثبت وتؤمن ولا يشكن قلبك طرفة عين في أن الرب المالك السيد المتصرف في هذا الكون كله هو الله جل جلاله، وأنت كل يوم تقرأ الحمد لله رب العالمين. فالرب هو المالك السيد المدبر المتصرف في كل شيء سبحانه. وهذا التوحيد يا إخوة لا يكون إلا لمن أثبت قبل ذلك وجود الله، وإلا واحد لا يؤمن بأن الله موجود لا يؤمن بالربوبية طبعا. فلو ناظرت ملحدا قبل أن تتكلم في توحيد الربوبية، تكلم معه في إثبات أصل الشيء، أثبت العرش ثم انقش، فهمتم؟ فأنت تتكلم معه في أصل إثبات وجود الله جل جلاله. وهذا الأمر وهو إنكار وجود الله كان أمرا في التاريخ أمرا شاذا، لأن هذا يخالف الفطرة السليمة. لكنه في هذا العصر صارت ناس يشتغلون من أجله عبر وسائل التواصل ومواقع وبرامج، وناس مشهورين يعني تصدروا لهذا الأمر، فصارت الفتنة به كبيرة. ولهذا ألف جماعة من المسلمين والباحثين كتبا في هذا الباب. وإثبات وجود الله يا إخوة هو من باب كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت تريد أن تبحث عن دليل لمن هو في نفسه دليل، الله جل جلاله. لكن إذا كان الناس ينكرون فلا بد أن تثبت. ولهذا أعظم وسائل إثبات وجود الله جل وعلا هو ما بث في القرآن والسنة وكلام أهل العلم من الأدلة العقلية والنقلية. هو لا يؤمن الكافر بالقرآن، أنت استدل معه باستدلالات القرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتجد أن القرآن يتدرج حتى يصل العبد إلى أن يقره بأنه، كما قال أحد لرجل من الأعراب، قال له: كيف علمت أن ربك موجود؟ قال: البعرة تدل على البعير. هو أعرابي يتكلم بلغة يفهمها. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ سبحانه. فهمتم؟ ولهذا الإمام أبو حنيفة لما جاءه جماعة من الدهرية الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، عبارة الملاحدة في عصرنا، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض نعم تبلع، لكن إلى جنة أو إلى نار. لما جاء هؤلاء الأقوام إلى أبي حنيفة قالوا له: أنت كيف استدللت على وجود الله؟ قال: خلوني من هذا. قال: لو أخبركم رجل بأن سفينة جاءت إلى الميناء، كان في الكوفة، قال: جاءت إلى البحر أو إلى الوادي، ووضعت سلعة، وعبأت سلعة، وذهبت إلى البحر ووزعت تلك السلع، وتذهب من مكان إلى مكان، ثم سألت عنها، قيل لك: ليس فيها ربان ولا خدم، هي وحدها تأتي وتذهب وتنزل وترفع وهكذا، أتصدقون هذا؟ قالوا: أبدا. قال: سبحان الله، يعني استعظمتم وجود سفينة بلا ربان، ولم تستعظموا كونا بلا خالق سبحانه وتعالى. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة من يأتي ويمخرق عليكم بأن العلم الحديث ينكر وجود الله، هذا العلم الخبيث وليس الحديث. أما العلم الحديث لا يزيدك في الله جل وعلا وتوحيده إلا إيقانا وإيمانا. أما من انتكست فطرته فهذا مرده إلى الله جل وعلا، وسينبؤون جميعا بما كانوا يعملون وما كانوا يقولون. إذن الأول إثبات وجود الله، وهذا مر معنا. الثاني الربوبية، وهذه أيضا تكلمنا عليها. الربوبية يا إخوة كان يقر بها مشرك مكة، ولهذا قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا مقرين بأن الخالق للكون جميعا هو الله، غير أنهم كانوا مشركين في العبادة. فكانوا يتقربون إلى الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي قربى، فكانوا يعبدون الصالحين الذين جعلوا صورهم على شكل أصنام يقولون أننا مذنبون وهذا الصالح له عند الله جاه، فإذا توجهنا بالذبح والنذر والدعاء لهذا الصنم تصعد روح الصالح الذي حلت التي حلت في الصنم فتبلغ حوائجنا إلى الله. هذا شرك المشركين. فالذي يأتي الآن ويذهب إلى قبر ويقول أنا لا أدعو صاحب القبر لأني أعتقد أنه يخلق، لكنني أدعوه لأنه صالح وهو الذي سيبلغ دعائي، يقال هذا نفسه هو الذي كان عليه أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب. فهمتم؟ ففهم شرك الأولين يعين في فهم شرك المتأخرين. ولهذا من عد وقته وحياته يتكلم للناس من الخالق، من الرازق، من الباري، من المصور، هذا ليس من توحيد الأنبياء. ولهذا تجد بعض الجماعات المعاصرة إذا حضرت عندهم يقولون من خالق، من الرازق، طيب من في المسلمين يشك بأن الله خالق رازق؟ أجيبوا إلا كما قلت لكم من انتكست فطرته، هذا ليس من المسلمين أصلا. لكن التوحيد الذي بعث الله من أجله الأنبياء وأنزل الكتب، بل ما قام سوق الجنة والنار إلا من أجله، هو توحيد العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن الأنبياء جميعا اتفقوا على أمر، وهو أن إذا أقررت بأن الله خالق رازق مالك مدبر، طيب ماذا تفعل؟ تعبده وتفرده وحده سبحانه وتعالى بعد. لماذا؟ وهذا يجرنا إلى النوع الثالث، لأن هذا الرب المالك المدبر له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي يستحق العبادة. ولهذا قلت لكم في البداية التوحيد إما معرفة وإثبات وإما قصد وطلب. إذا عرفت وأثبتت عليك أن تقصد الله وتعبده. ولهذا يا إخوة كان الشرك أعظم الذنوب. يعني الله تعالى يغفر للزاني والمرابي وقاتل النفس وغير ذلك إلا ذنبا واحدا، ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف قال ما دون ذلك، لأن الذنوب جميعا لو جمعت لا تساوي الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، قالوا ومن منا، والحديث الصحيحين، ومن منا لم يظلم نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وعليه فيكون معنى قول الله تعالى في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي الصحيحين قال أنس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني إذا علمت أنه قد خلقك كيف تجعل له ندا؟ ولهذا واحد يسمعنا الأذان جاء 45 باقي، إذا باقي 10 دقائق تقريبا أقل. بعض الناس، وهذا أظن ذكرته لكم في درس مضى، يقول أنتم تتكلمون على التوحيد والتوحيد في الليل والنهار، وين رأيتم هذا الشرك؟ طيب أنا أسألكم الآن بلا مجاملة، كل واحد فيكم رأيتم في بلدان المسلمين الشرك ولا؟ يعني الذي يقول هذا تقول هذا يعيش في كوكب آخر؟ يا إخوة امشوا شوفوا العرافين والكهنة، هم أغنى الناس. طيب إذا كانوا أغنى الناس لأن الناس يذهبون إليهم، صح ولا؟ يقول لك هو الآن قرب رأس العام روحاني يقول كذا، هذا شيطاني وليس روحاني. روحاني يقول كذا، لو تنبأ بمستقبله لكفاه هو. فهمتم؟ العرافين هم سادة القوم، والكهنة كذلك، والمشركون، شوف انت اذهب الى مقام قبر مبني وانظر الناس حوله، تجلس لحد العشية على الطريق في البلاد، تجد أن الناس ذاهبون بقوافل فيها الخرفان والجديان واللحم وغير ذلك. تسأل وين هؤلاء ذاهبون؟ سيقول لك الناس للزردة. ما هي الزردة؟ يذهبون إلى رجل ميت ويذبحون له. طيب الذبح عبادة ولا؟ لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. طيب إذن هذه الذي يقول الشرك غير موجود، هذا إما يكذب أو أنه يعيش في مكان آخر. فإن قال أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، فلا تتكلموا على شرك القبور وكونوا شجعانا وتكلموا على شرك القصور. سمعت النغمة هذه؟ سمعنا، الكلام جميل ومسجوع، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. والله تعالى لما تكلم على أعداء الرسل قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. شوف أنت القبور والقصور مع صوت عالي تقول هذا كلام مقنع صحيح. احنا نتكلم عن الشرك، خلي الزوالي في الشرك، خليه يتكلم على الغني. وهذا الكلام يا إخوة هو من كلام المنافقين وليس من كلام المسلمين، لأن المنافق لا يريد أن يفوز المسلمون في دينهم، والمسلمون لن يفوزوا في دينهم وقد أغضبوا ربهم. وأعظم ذنب يغضب الله في القرآن والسنة وإجماع الناس هو الشرك. وأما هذا الحديث فهو حق، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لسنا مثلهم ننكر الأحاديث، بل نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أيس أن يعبده المصلون. نعم، المصلي الحقيقي لا يمكن أن يعبد الشيطان. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يخاطب من؟ الصحابة، بدليل أنه قال في جزيرة العرب. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وبوب البخاري في صحيحه باب تغير الأزمان وعبادة الأوثان. طيب البخاري يجهل هذا الحديث؟ أجيبه. طيب الذي قال هذا قال هذا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بأن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون الذين كانوا في ذاك الوقت. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد أحد، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر التوحيد في جزيرة العرب، لكن بعدين عاد الشرك إلى زمننا هذا، فهمتم؟ ولهذا الناس يحلفون بغير الله، بل بعضهم إذا حلفته بالله يكذب، إذا حلفته بسيدي فلان لا يكذب. قال أهل العلم إذا كان العبد إذا حلف بالله كذب وإذا حلف بغير الله لا يكذب، هذا دليل على أن الشرك هو شرك أكبر وليس شرك أصغر، لأنه يعظم غير الله أكثر من تعظيمه لله. وقد شاهدت هذا بنفسي، بعض الناس يحلف سيدي فلان يخاف، أما ربي يحلف في الليل والنهار ولا يضره، فهمتم؟ ولهذا رأيت بعضهم لما مر أمام قبر عندنا معروف، وكان في المسجل غناء قوي في السيارة، قال لصاحبه اسكت، المسجد هنا والمقام هنا، لكنه احترم المقام أكثر من المسجد. هذا واقع لا ينكره أحد، ما له من دافع. والذي يقول غير هذا يكذب على الناس. ولهذا يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان أن تؤمن بالله، لا يتحقق إيمانك بالله إلا أن تؤمن بكل هذا. إذا استقر هذا في قلبك فأنت من الفائزين، لأنه يا إخوة كل ذنب قد يهون إلا ما يتعلق بالتوحيد والشرك. ولهذا يقول الشافعي لأن أخطئ في علم يقال لي فيه أخطأ خير لي من أن أخطئ في علم يقال لي فيه كفرت. فرق كبير، فهمتم؟ ولهذا الناصح لكم هو الذي يقول لكم علموا أنفسكم وأهليكم التوحيد، ولا تظنن أنك ستصل إلى التوحيد وتبقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ومن حنين مروا على ذات أنواط، شجرة يعلق عليها الكفار أسلحتهم تبركا بها وخضوعا عندها. قال بعض من دخل للتو في الإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن، أي إنها الطرق، والزمان يتكرر، يعني كما يقال بلغتنا التاريخ يعيد نفسه. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لك إلها، قال إنكم قوم تجهلون. فهمتم؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نحن ذاهبون إلى غزوة نسوي أمورنا وبعدين نتكلم على التوحيد. يقول لك وحدة الصف قبل وحدة الرب. شوفوا الكلام هذا، أيضا هذا من الكلام المعسول، وكل هذا غش وكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها سنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى. قال أهل العلم استنباطا من هذا الحديث ونختم به، إذا كان الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في مثل هذا، غيرهم يمكن يقع ولا؟ ولهذا إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم من هو؟ إمام ماذا؟ إمام الحنفاء. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء على نفسه بعد لله إبراهيم؟ أجيبه، أنت تأمن البلاء على نفسك؟ أنا لا أأمن البلاء على نفسي. ولهذا العبد يبقى خائف وجل لعله يلقى الله مسلما. وأختم فقط بأثر عن سفيان الثوري، وقد جاءه الطبيب في آخر حياته فوجده قد بال الدم، فلما نظر إليه الطبيب قال هذا رجل قطع الخوف فؤاده. فسأله أصحابه قالوا له أنت هذا كل خوف من الذنوب؟ قال والله لذنوبي أهون علي من هذا، ورمى بقش في يده. ثم قال ولكنني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. شفتوا سفيان الثوري من أورع سادات الأمة ومن أئمة الإسلام ومصابيح الدجى، ومع هذا يخاف أن يسلب الإيمان. واحد الآن تراه يتكلم وكأن الجنة مضمونة له، ويعرف حتى مكانه في الجنة وين تقريبا. أنتم، وهذا من الخبل. إذا كنت عاقلا صادقا ناصحا أرجو ربك، لكن خفه، وأكثر شيء تخاف عليه خف على دينك، ربما تسلب الإيمان وأنت لا تدري والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.